بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وعليكم وهي لك الحاجة. الله الله رجعت 20 سنة صلى على النبي. لا إله إلا الله. وَأَنَا أَعْبُدُ صلى الله Oh! إله إلا الله. Oh, لله العظيم. قال Oh! الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله قال رب اشرح لي صدري قال الحاج طنطاوي الله اكبر يا الله الله سمع الناس الله يا قران وجعلني وزيرا وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وأشركه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لا إلا الله ولقد مننا عليك مرة أخرى أنا الله إن تمشي أفضل الحمد العظيم. فرجعنا إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقبلت وقال رضوان عرضان على العالم الجميل فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي القرن والمكب للتسليم مركز المنصورة تليفون المنزل 21-1-4-2-5 بكل تعالى مسألة حضر أخوكم من هذا مجلس الإذاعات المعنية إدارة محمد سلام ببرامة شركة عبارة دولة الكهربائية إدارة الأهل سعد المنصري الخدمة الممتازة تضرب الحاجة عصام صلاح بمجمع السلم الأولي نقلنا لكم من داخل مخازن الخراشة الزهبية الكبرى تحت ضغط المعلم وأبا محمود البشتيني وشكرا الله وسعيكم جميعا.